بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تفسير ابن جزي وسورة الأعراف، الآية 32 إلى الآية 39. قل من حرم زينة الله إنكار لتحريمها، وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل. طبعا هنا في ذلك ملمح عظيم إلى النعم التي حبان الله بها من الملابس والمرافق والمآكل والزينة التي في الأرض. ولذا روعة الخلق، كلما نظرت إلى السماء أو إلى الأرض أو إلى الجبال أو إلى الخضرة أو إلى الأنهار والبحار تجد لذة في العيون. ثم إن تحريم ما أحله الله لعباده أمر شنيع جدا، فجاء الإنكار على هذا. يقول ابن جزي: وكان بعض العرب إذا حجوا يحرمون الثياب ويطوفون عراة ويحرمون الشحم واللبن، فنزل ذلك ردا عليهم. خالصة يوم القيامة، أي الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم، وفي الآخرة خالص لهم دون غيرهم. اللهم إنا نسألك من فضلك في الدنيا والآخرة. وقرئ خالصة بالنصب على الحال، يعني خالصة، وقرئ خالصة بالنصب على الحال أي خالصة، والرفع كما هي الأصل خالصة، والرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر ابتداء مضمر. والإثم عام في كل ذنب، وأن تقولوا على الله أي تفتروا عليه في التحريم وغيره. إما يأتينكم، هي إن الشرطية دخلت عليها ماء الزائدة للتأكيد ولزمتها النون الشديدة المؤكدة، وجواب الشرط: فمن اتقى الآية. فمن أظلم ذكر في الأنعام، أي ذكر تفسيرها فيرجع إليها، ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها. ضلوا عنا، أي غابوا عنا. ادخلوا في أمم، أي ادخلوا النار في جملة أمم، أي مع أمم. اداركوا، تلاحقوا واجتمعوا. قالت أخراهم لأولاهم، المراد أولاهم الرؤساء والقادة، وأخراهم الأتباع والسفرة. والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم، وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم، إنما هو كقولك قال فلان لفلان كذا، أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، بل نحن وأنتم متساوون. فذوقوا العذاب من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله تعالى لجميعهم. انتهى كلام ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وأسأل الله أن يرحمنا وإياه في هذه اللحظة، وأن يديم علينا رحمته حتى نلقاه. ولعلنا نمر على الآيات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إنكار شديد لمن يحرم ما أحله الله، لأن تحليل ما حرم الله جريمة، وتحريم ما أحله الله جريمة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في الدنيا هذه الحلائل أحلها الله للمؤمنين والكفار، لكن يوم القيامة هي خالصة للمؤمنين. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن ربنا جل جلاله بين في كتابه أمور الدين، فأحل ما أحل وحرم ما حرم، ولا يحل لأحد أن يحرم ما أحله الله. ثم جاء التشديد وغاية التشديد، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثمة فواحش ظاهرة عياذا بالله، وثمة فواحش باطنة في القلب ولا يظهرها الإنسان. والإثم والبغي بغير الحق، لما يرتكب الإنسان إثم أو يبغى، كالذي يبغى على أبويه أو يبغى على الآخرين بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الشرك بالله أعظم الظلم وأعظم البغي. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتأمل هنا كيف أن الله قد بدأ بالمحرمات الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم الإثم، ثم البغي، ثم الشرك بالله، ثم القول على الله بغير علم. لأن أخطر شيء هو القول على الله بغير علم. وإذا تجرأ الإنسان على القول على الله بغير علم جره هذا إلى جميع الذنوب. قال ولكل أمة أجل، كما أن لكل إنسان أجل، لكل أمة من الأمم أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه من السنن الكونية التي جعلها الله تعالى لعباده، وأن من سار على هذا نال الأمن والأمن. فمن اتقى وأصلح، أي اتق الله بأداء الفرائض والابتعاد عن المنهيات والصبر على المقدورات، وأصلح أي عمل للإصلاح، فلا خوف عليهم، لا يخافون فيما سيأتي، ولا هم يحزنون على ما مضى. إذن هذه آية الأمان، تعلمك الأمان وتعطيك السعادة في هذه الدنيا وتدفع عنك الخوف مهما كنت. قال والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا نقرأ القرآن؟ من أسباب قراءة القرآن حتى لا نكون قد استكبرنا عن آيات الله تعالى، ونقرأ القرآن حتى نكون مؤمنين بها لسنا كافرين بها. الذي يكذب بآيات الله ويستكبر عنها هو من أصحاب النار، أي من المصاحبين للنار، هم فيها خالدون يخرجون فيها لا يخرجون منها أبدا. ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هنا الجمع بين الذي يفتري على الله الكذب، وما أكثر المفترين على الله الكذب، ممن يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحله الله أو يدعون دعاوى باطلة أو كذب بآياته. أصحاب هذا العمل كالذين يكذبون بآيات الله. قال أولئك ينالهم نصيب من الكتاب، فربنا جل جلاله يحاسبهم أشد الحساب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، أي الملائكة، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا. وهكذا أهل الزور يتركونك في أحوج ما تكون إلى الحاجة، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. عند الموت لا ينفع الندم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، إذن النار يدخلها من الجن والإنس لمن عصى الله. في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذه المجرمون يلعن بعضهم بعضا في نار جهنم، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي سقطوا فيها جميعا، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إذن سيتبرأ المتبوعون من أتباعهم، ولا ينفع الإنسان إلا الإيمان، ولا يصلح القلب إلا كلام الرب. فيا عباد الله، جدوا في طاعة الله، واقرأوا هذا الكتاب العظيم ليل نهار صباح مساء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.